لأنه لا يحصل لهم الغنى إلا بعد امشي بعد الصلاة. والذي ينبغي أن نعطيهم ذلك قبل أن يصلوا لأجل أن يشملوا الفرح كل اليوم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة، إخراجها مكروه، والصحيح أن إخراجها محرم وأنها لا تجزئ. المؤلف يرى أنها تجزئ ولكن مع الكراهة، والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرم وأنها لا تجزئ. ودليل ذلك حديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرها حتى صلى الناس فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وعمل ليس عليه أمر الله ورسوله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل حديث ابن عباس صريح بهذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا صريح في أنها إيش؟ لا تجزي. وإذا كانت لا تجزي فقد ترك الإنسان فرضا عليه بالنص، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على المسلمين، فيكون بذلك آثما ولا تقبل على أنها زكاة فطر. طيب، إذا قال قائل أخرجها بعد الصلاة متعمدا، فإذا قلنا إنها لا تجزئ عن زكاة الفطر فهل تجزئه عن الصدقة؟ نعم، الحديث ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لا المعذور ولو بعد الصلاة المعذور معذور، لكن يقال إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي صدقة من الصدقات مع تأخيرها عن وقتها ونيته الفرض، ونيته الفرض وهو لا يجزي تلاعب. نقول ذلك لأن نفعها متعدي، لأن نفعها متعدي، لو كان نفعها قاصرا ما قبلت منه لا فرض ولا نفع، لكن هذه نفعها متعدي، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، حتى الذي يزرع مثلا أو يغرس نخلا ويصيب منه الطير والسباع يؤجر على ذلك أو لا يؤجر، مع أنه معه البندق المروع للطيور، كل ما شاب الطيور فما عليها لا تأكل من العنب ولا تأكل من الثمر، ومع ذلك إذا أكلت فإنه يؤجر. فالنفع المتعدي فيه خير حتى وإن لم تنوي. أرأيت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه خير، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. فجعل الخيرية في هذه الثلاثة مطلقا ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر عظيم لمن تقرب إلى الله، فالأشياء التي يتعدى نفعها لها حال خاصة. طيب، يقول المؤلف ويقضيها بعد يومه آثما. يقضيها أي شيء؟ زكاة الفطر بعد يومه آثما إذا تعمد. فعلى هذا يكون إخراج الزكاة أو يكون وقت إخراج الزكاة على أربعة أقسام: جائز ومندوب ومكروه ومحرم. الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، المندوب صباح العيد قبل الصلاة، المكروه بعد الصلاة إلى غروب العيد، إلى غروب يوم العيد، إلى غروب الشمس يوم العيد، محرم بعد غروب الشمس من يوم العيد، وتكون قضاء. وظاهر كلام المؤلف أنها في يوم العيد، في يوم العيد تقع أداء، تقع أداء وبعده تقع قضاء. والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا أخرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تقبل، لا تقبل زكاة منه، بل هي صدقة، وأنه يكون آثما، يكون آثما بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص، وهي أن كل أتم كل عبادة موقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ولهذا قلنا في الذين كانوا لا يصلون في الأول، في أول أعمارهم، ثم من الله عليهم بالهداية، قلنا إنهم لا يقضون لأنهم قد تعمدوا أن يخرج الصلاة عن وقتها. هذا إذا لم نحكم بكفرهم، أما إذا حكمنا بكفرهم فإنهم لا يقضون، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. نعم نعم، بقينا في المعذور، بقينا في المعذور. لو كان الإنسان معذورا بحيث يكون قد وكل شخصا في إخراج فطرته، قال يا فلان أنا سأسافر، أخرج هذه فطرتي أخرجها، فلما رجع من السفر وإذا وكيله لم يفعل، فهذا معذور يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد. قياسا على الصلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة، جاء بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد الصلاة، فإنه إيش؟ معذور، لا يكون آثما. طيب لو جاءه العيد وهو في البر مسافر وليس عنده أحد يعطيه، فهل تسقط لفوات المحل كاليد إذا قطعت فإنه يسقط غسلها، أو نقول تبقى في ذمته؟ الأحوط أن تبقى في ذمته، ونقول أخرج ولو بعد زمان العيد. واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي، لأن المحل غير موجود. نعم أظن هداية الله تفضل الشيخ. مثلا إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له عندي علي عندك علي ساعة، هل هذا عندك علي ساعة؟ يعني ساعة علي عندي لك ساعة هذا؟ طيب يعني قال له يعني ما أتى ساعة بنفسها وقال بأن أعطي، يعني وعده إيه ما أكل، لا بد أن يسلمه للفقير. لو أن يا شيخ يعني ليلة العيد صاحب يعني الذي تجب عليه الزكاة ما عنده قبول في ذلك الوقت، يعني في هذه الليلة ما عنده قبول لكن عنده نقود، يعني ذهب ليشتري الحبوب من السوق مثلا لم يجد الباعة باعة الحبوب، هل نقول أن يخرج نقود أم تسقط عنه الزكاة؟ ما تقول جماعة؟ يقول رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود، هل يخرج صاعا من النقد؟ هل سؤالك؟ لا يخرج هذا في القيمة، يعني قيمة الإصلاح. على يقول هل يخرج قيمة للعذر أو ينتظر حتى يقدر؟ الثاني نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة. لا الأخ قبل خروج الناس إلى الصلاة، نعم، والمراد بذلك الصلاة، ثم أن تكون قبل الصلاة، لحديث عباد من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، نعم. وكله في الإخراج عنه قبل الصلاة. طيب ما في بس على من هنا على من لم الدين من عليه الدين ما يجب عليه لأن عليه الدين اللي عليه الدين ما يجب عليه. نعم ايش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم. نقول لو اخرجها يوم 27 على ان الشهر سيكون 29 فصار 30 فهذا اخرجها قبل العيد بثلاث ايام. نعم ده ما يسمى ما يسمى ما اللي قرر الشهر عنده يوم ثاني ويوم ثالث. نعم نقول هذه الصدقة كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل نقول تعيد الصلاة والأول نفل. نعم ذوبي والله يا إخواني مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلاد خطأ خطأ عظيم لا هي ولا الأضحية. الأضحية ما نرى أن تصرف لأي بلد من بلاد المسلمين وكذلك الفطرة لأن الأضحية الشعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. فإذا أخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد مش الفائدة ما ظهرت شعيرة في بيتك. ثم من الذي يؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد وكذلك في الزكاة زكاة الفطر. وهذا اجتهاد من بعض الأخوة اللي عندهم عاطفة لكن ليس عندهم ترون في العلم الشرعي صاروا يقولون أخرجوها هم أحق ما إيه. طيب أعطوا دراهم من عندك وخلاص خل المسائل الشعائر تبقى في مكان. نعم أردت الآن نعم كما يجوز تخرج قبل العيد بيومين. نعم على كل حال الفارس أدي فطرته أيضا لا لأنه قال إلا زكاة الفطر في الرقيق هذا لفظ الحديث. طيب إذن العدل زكاة فطره على سيده وغير العدل كما شرحنا أولا لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه. نعم كأن الحجاج يقول انتهى الوقت. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيق قهما أو سويقهما أو دقيقهما أو سويقهما أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو قصب فإن عدم الخمسة أجزاء كل حب وتمر يختار لا معيب ولا قبض ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد عن السنة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقولون في رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟ عبد الله المذهب يكره وتجزي. الصحيح أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ولا تجزي وتكون صدقة من الصدقات. طيب ما هو الدليل على هذا عبد الله؟ من أداها قبل الصلاة زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة ما تقول يا سعود؟ يخرجها قضاءً دعنا من المؤلف انتهينا نريد القول الصحيح. أداء ولو بعد الصلاة. نعم. بناء على إيش؟ بناء على أنها معلومة. إذا ما دام قلنا آخرها الصلاة ويجزي خارجها بعدها المعذور، هل نجعلها أداء أو نجعلها قضاء؟ إذا أصلها بعد الصلاة لعذر. اي نعم هذا واضح، لكن هل توصف بانها اداء او توصف بانها قضاء؟ توصف بانها اداء. طيب هذا قول الراجح، على ان من اخر عباده عن وقتها لعذر فاداها بعد زوال العذر مباشره فهي اداء، وتسميتها اداء وقضاء قد يكون خلاف لفظي، المهم انها مجزئه، والصحيح انها اداء. ثم بين المؤلف رحمه الله في الفصل التالي وهو منتج درس الليلة مقدار هذه الفطرة، فقال ويجب صاع، يجب يعني إخراج صاع، يجب صاع أي إخراج صاع، والصاع مكيال معروف وهو صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأصواع تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والناس، ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم أن المراد بالصاع في الفطرة وبالصاع في الغسل والمد في الوضوء أن المراد ونصف الصاع في فدية الأداء، أن المراد بذلك الصاع النبوي، على أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يرى أن الدرهم والدينار عرفي، وأن ما سمي درهما أو دينارا في العرف فهو درهم ودينار قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وسبق، لكن في مسألة الصاع وافق الجماعة يعني وافق المذهب، وقال إن المراد صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصاع مكيال يقدر به الحجم، والمثقال معيار يقدر به الوزن، ولكن العلماء رحمهم الله نقلوا المكيال الذي يقدر به الحجم إلى المثقال الذي يقدر به الوزن، نظرا لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، قال العلماء فنقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأن الوزن يحفظ، واعتبر العلماء رحمهم الله البر الرزين وحرروا ذلك تحريرا كاملا، وقد حررته أنا فبلغ 2000 غرام يعني كيلوين وأربعين غراما بالبر الرزين. ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلا، فإذا كان الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن، أليس كذلك؟ وإذا كان خفيفا فإننا نقلل ولا بأس أن نأخذ بالوزن، لأن الخفيف يكون جرمه كبير والثقيل يكون جرمه صغيرا. وعلى هذا نقول إذا أردت أن تعرف الصاع النبوي فزن 2040 غرام من البر الرزين يعني الدجن الجيد، زنه ثم بعد ذلك ضعه في إناء، ضع هذا الذي وزنت في إناء، فما بلغ في الإناء فهو الصاع النبوي وعليه. فيمكن الآن أن يتخذ الإنسان صاعا نبويا يعرف أنه مقدار الصاع النبوي الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد عثرنا على مد نبوي عندنا وجد في خربة هنا واشتريناه بثمن غال وهو من النحاس، مكتوب عليه هذا المد قدر على المد الفلاني الفلاني الفلاني الفلاني إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم، وقسناه بالبر ووجدناه مقاربا لذلك لما قال العلماء رحمه الله بأن المد النبوي زنة كلا وكلا، يعني نصف كيلو عشرة غرامات المد النبوي، لأن المد النبوي ربع الصاع، بينما المد عندنا في القصيم ثلث الصاع، يختلف. طيب، وقد اتخذنا مقياسا على ذلك، اتخذنا مدا وصاعا من الحديد، ذهبنا إلى أحد الحدادين وقسناه تماما، وعندنا الآن مد وصاع، وإذا يسر الله عز وجل أن نأتي به في الدرس القادم أتينا به. نعم الغد ما في درس، ما فيه بلوغ، الدرس القادم نأتي الثلاثة إن شاء الله. وإذا شئتم أن نجعل الرز على واحد منكم أو البر بشرط إذا جاء به أن يطبخه ويضع عليه شيئا من الدجاج أو اللحم. نعم الله أعلم. طيب، المهم أنه يجب صاع من البر، صاع يجب صاع، وهذه زينته. وقلنا إنه يحتاط في ثقيل فيزيد الوزن، لأن الثقيل جرمه صغير فيحتاط في الوزن يزيد حتى يغلب على ظنه أنه أدى الواجب. قال صاع من بر، البر معروف، حب معروف، وهو من أفضل أنواع الحبوب، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شائعا، بل كان قليلا، لكن له وجود. والدليل أن له وجودا حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذا يدل على أن له وجودا وأن الناس يتبايعون فيه، لكنه ليس منتشرا وليس كثيرا، ولهذا لم يذكر في الفطرة. في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم يذكر البر لأنه ليس شائعا كثيرا، لكنه لا شك في إجزائه. قال: من بر أو شعير، وهو حب معروف ومفيد، لكن فائدته أقل من فائدة البر، ولكن فيه فائدة، ولا سيما إذا كان فيه قشوره، فإني سمعت من بعض الأطباء أنه مفيد فائدة كبيرة. أو دقيقهما، أو دقيقهما، الدقيق يعني دقيق البر أو الشعير، يعني أنه لو دفع صاعا من دقيق فإنه يجزي، ولكن هل يعتبر الدقيق بالكيل أو بالوزن؟ بالوزن. لماذا؟ لأن الحبة إذا طحن انتشرت أجزاء، فالصاع من الدقيق يكون صاع إلا سدسا تقريبا من الحب، لأن الحب بخلقة الله عز وجل منفقد تماما، وإن كان يوجد في الحب يعني فروجات فيما بين الحبة والأخرى، لكن المؤكد أن الدقيق، أن الصاع من البر يكون صاع وزيادة من الدقيق، فلا بد أن يعتبر الدقيق بالوزن. أو سويقهما، سويق من؟ إن سويق ما؟ البر والشعير. والسويق هو الحب المحموس اللي يحمس على النار، ويستعمل الناس ذلك فيحمسونه على النار ويلتونه بالماء بعد الطحن ويكون لذيذا جدا، يستعمل عندنا وفي بلاد أخرى ومن الجاهلية. اللات قيل إنه رجل كان يلت السويق للحاج. أو دقيقهما أو سويقهما. نعم. أو تمر، أو زبيب أو أقر. قال تمر يعني لا رطب، الرطب لا يصح أن يدفع في الفطرة إلا بد أن يكون تمرا أي جافا. والتمر يكال أو يوزن؟ التمر يكال، فهو من المكيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا الآن يوزن، ويجب عند اعتباره بالوزن أن يلاحظ الإنسان السفة والثقل. أو زبيب وهو يابس العنب، ولكن الزبيب العنب ليس كله يصلح للزبيب، بل هو نوع معين من العنب يكون زبيبا. المهم أن الزبيب هو اليابس من العنب، وهو غذاء وقوت كالتمر. أو أقط وهو الذي يعمل من اللبن، من اللبن المخيط، وهو معروف يعمله، تعمله البادية في الغالب، وربما يعمله الحاضرة إذا كثرت الألبان. فهذه خمسة أنواع: البر، الشعير، التمر، الزبيب، الأقط. وعموم كلام المؤلف رحمه الله يشمل ما إذا كانت هذه الأنواع قوتا لأهل البلد أم لم تكن، يشمل ما إذا كان قوتا، إذا كانت قوتا أم لم تكن. فالأقط عندنا في عهدنا ليس قوتا، الزبيب أيضا ليس بقوت، التمر قوت لا شك، البر قوت، الشعير ليس بقوت. وكلام المؤلف يدل على أنه مجزئ مطلقا ولو كان الناس لا يأكلونه، لأنه جاء في الحديث منصوصا عليه، فإذا جاء منصوصا عليه فإنه يؤخذ به سواء كان قوتا وطعاما للناس أم لم يكن. والفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة سلكوا مسلك الظاهرية، حيث أخذوا بظاهر النص دون معناه، دون معنى النص. وقول مؤلف صاع من كذا من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، أنه يجب إخراج صاع من البر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يخرج من البر نصف صاع، وقال إن هذا هو الذي جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، فإن معاوية لما قدم المدينة قال أرى أن مدا من هذه، يعني الحنطة، يعدل مدين يعني من الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع. وقال شيخ الإسلام وهو أيضا قياس بقية الكفارات، لأن الكفارات عند الفقهاء يقول إن الواجب مد صاع من كذا أو نصف صاع من البر، نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتا فهل تجزئ؟ الصحيح أنها لا تجزئ إذا لم تكن قوتا للآدميين، فإنها لا تجزئ، وإنما نص عليها في الحديث لأنها كانت طعاما، فالعلة أنها طعام، فيكون ذكرها على سبيل التمثيل للتعيين، لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة، وهي أنها تطعم وتؤكل، ويرشح هذا ويقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وإن كان هذا الحديث ضعيفا لكنه يقوي أيضا حديث ابن عباس فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فعلى هذا إذا لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تسقي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر مقتات. فإن عدم الخمسة يعني في مكانه من الدنيا كلها فلا يلزمه أن يسافر إلى بلد ليأتي به بها إذا عدمها في مكانه أو فيما قرب منه عرفا مما لا شق عليه تحمل لسانه لسان هذه الخمسة أجزأ كل حب. قول إن عدم أجزأ ولم منه أنه لو أخرج من غير هذه الخمسة مع وجودها فإنه لا يجزئ ولو كان ذلك قوتا ولو كان ذلك أفضل عند الناس من هذه الأنواع الخمسة. هذا ما ذهب المؤلف. وقال كل حب وثمر مقتات. الحب مثل الرز له بروشعين موجود، الدخن، الذرة، الرز وغيره مما يقتات. والثمر مثل التين، التين يقتات كالتمر، وهو فيما سبق أن كان كثيرا في البلاد عندنا كانوا يجعلونه مع التمر تماما، يعني يكنز مع التمر، تنك من التمر يكون فيها تنك من التمر وبعضها بعضها من التمر بعضها من التين. الجصة ولا أديها تعرفونها أم لا؟ الجصة بيت صغير من الحجر يكنز به التمر، يكب فيه التمر ويوضع عليه حصى أحجار كبيرة من أجل أن تضمده تضمد التمر، فإذا جاء الشتاء بدأ الناس يأكلونه. نعم، ويأكلونه كألب ما يكون التمر لأنه يكون مصروصا وفيه درس جيد، لكن الناس عدلوا عنه الآن إلى أشياء أخرى. طيب، على كل حال أقول إنه إذا عدمت هذه الأصناف الخمسة على كلام المؤلف أجزأ كل حب بدل الشعير والبر، وثمر بدل التمر والزبيب يقتات. طيب، إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يجزئ، ولكن الصحيح بلا شك انه يجزئ. يوجد حسب ما سمعنا في نواحي القطب الشمالي اناس لا يتغذون الا على اللحم ولا يعرفون غيره، وعلى هذا فنقول انه يجزئ من اللحم، صار من اللحم، كيف يكال اللحم؟ إذا تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. هنا طيب، أجزأ كل حب وثمن مقتات. لا معيب، قول لا معيب معطوف على كل، يعني لا يجزئ معيب حتى من البر، حتى من التمر. فالمعيب الذي تغير طعمه أو صار فيه دود لا يجزئ، أو صار فيه سوس، والسوس هو دود في الحقيقة لكن أحيانا لا يكون فيه دود لكن يكون داخل التمر فاسدا، ولا يجزئ المعيب. ولا خبز، الخبز أيضا لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لا يكال ولا يقتات. طيب ظاهر كلام المؤلف ولو يبس الخبز، مع ان الخبز اذا يبس يمكن ان يكال ويمكن ان يقتات، لكن يقال ان النار اثرت عليه. وهنا نسال هل تجزئ المكرونه؟ لا هي طعام، ما في اشكال طعام، واي طعام فيها انواع من المكرونه احسن من طعام الفرن. وش اصلها مكرونه؟ اصلها فرن ولا لا؟ اصلها فرن. اذا كان اصلها فرن فهل هي خبز او بمنزله الخبز؟ بمعنى هل هي موقده في النار؟ نعم الظاهر ما توقد في النار، الظاهر انها تعجن ايه تصنع صناعة. نعم لا خل الان لا يوقد عليها، لكن عند صنعها. نعم على كل حال ان كان كذلك فهي تشبه الخبز. فمن قال ان الخبز يجزئ قال بإجزاء هذه بلا شك، ومن قال لا يجزئ فينظر ايضا، لان الحاقه بالخبز من كل وجه فيه نظر. ولهذا نرى انه يجوز ان يخرج من المكرونه ما دام مسكوت للناس، لكن هل تعتبر بالكيل او بالوزن؟ ان قلتم بالوزن قلنا لا، ان قلتم بالكيل قلنا لا. هي تختلف، هي تختلف. بعضها يقول كالرز تماما، كالرز عبيدات صغار هذا يجزي بالكيل، وبعضها يكون كالامعاء كالمصران، كالمصران المنفوخه هذا ايش يجزي؟ لا بد من الوزن، لانك لو كيت يبقى فراغ واجب ما يستوعبه المكان. طيب ولا خبز. ثم قال ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه. الصحيح في خبز انه اذا كان قوتا بان يبس وانتفع الناس به فلا باس. طيب لا الصحيح ان كل قوت يجزي سواء عدم خمسه ام لا. ولهذا نقول الصحيح ان كل ما كان قوصا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مفضي. لحديث ابي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. طيب يقول يجوز ان يعطى الجماعه ما يظن واحد واكثر. يقول يجوز ان يعطى الجماعه ما يظن واحد واكثر. يجوز ان يعطى الجماعه هكذا نقول، ويجوز ان نقول ويجوز ان يعطي جماعته. الجماعه ممن يستحقون زكاه الفطر. وزكاه الفطر هل مصرفها مصرف بقيه الزكوات او مصرفها للفقراء فقط او لمن ياخذ لحاجته؟ في هذا قولان لاهل العلم، والصحيح انها تدفع لمن ياخذ لحاجته فقط يعني للفقراء. فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعه من كان من اهل الزكاه حتى المؤلف قلوبهم وحتى الغارمين. وعلى القول الثاني وهو الصحيح انه لا يعطى منها الا من كان في حاجه، يكون المراد بالجماعه من الفقراء ما يلزم الواحد وعكسه، يعني ما يجوز عكسه، يعني يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. فمثلا إذا كان عند الإنسان 10 فطر يجوز أن يعطيها فطيرة واحدة، وإذا كان عنده فطرة واحدة ويعرف 10 مساكين مثلا يجوز أن يوزع الفطرة الصاع على 10 مساكين. ولكن فيما إذا أعطى دون الصاع ينبغي أن ينبه المعطى، أن ينبه المعطى على ذلك، فيقول إن الذي أعطيتك به الصاع. لماذا؟ لأنه يخشى أن يدفعها المعطى عن نفسه بناء على أنها صاع وهي أقل، فينبه حتى لا يغفر. وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز أن تجمع أن يعطي الجماعة ما يلزمهم لفقير واحد، أو يعطي الإنسان ما يلزمه لعدة فقراء، يتبين أن ما يجب بذله في مثل هذه الأمور ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما قدر فيه مدفوع بقطع النظر عن الدافع وعن المدفوع إليه، مثل زكاة الفطر مقدر صاع، سواء أعطيتها واحدا أو أعطيتها جماعة، وسواء أعطاها جماعة لواحد أو واحد لواحد، لأن المقدر فيها هو ما يجب دفعه. والثاني ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، وذلك فدية الأذى. فدية الأذى يعني فدية حلق رأس الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وعلى هذا فلا بد أن نخرج نصف صاع لكل واحد من 6 فقراء. والثالث ما قدر فيه المعطى دون المدفوع، مثل فدية كفارة اليمين وكفارة الظهار، كفارة اجماع في نهار رمضان، هذه قدر فيها من المعطى دون المدفوع. فمن لم يجد فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صحيح رقبة. وبناء على هذا نقول في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار واجماع في نهار رمضان اطعم مسكين ما شئت، حتى ولو كان دون مد من البر أطعمه. ولهذا يجوز في هذا القسم، يجوز في هذا القسم أن يغذي المساكين أو يعشيهم، وذلك لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره، فمتى حصل الإطعام بأي صفة كانت أجزاء. هذه 3 أقسام: الأول ما قدر فيه المدفوع دون الدافع والآخذ، والثاني ما قدر فيه المدفوع والآخذ، والثالث ما قدر فيه الآخذ دون المدفوع. هذه أقسام 3. ثم قال: باب أخذ الزكاة. إذا أخرج واحد إلى الجماعة، يعني ساعة واحدة إلى جماعة، وجماعة مثلا كثيرة مثل هذا الخط، ووصل لهم أحد خط، وهذا كيف يجب؟ ما يستفيد الناس؟ سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا دفع صاع واحدا إلى جماعة كهذا الجمع، معناه سيأتي كل واحد حبة حبة، فكيف يجزئ؟ على كل حال هذا السؤال يعني وارد. ولهذا قال العلماء: يسن أن لا ينقص المعطى عن مد، يسن أن لا ينقص عن مد، اعتراضا مما أشرت إليه. نعم. نعم. المقصود أن تغنى يعني. نعم. فلا يعني تمخر أو يفهم من هذا، يمكن يخرج أموال. لا، لأنه في بعض البلاد ما يريدون إلا مال، مثل هؤلاء يعني ما يكون إلا ورث المال، يعني يأكل معشرهم 500. يقول: أنا ما أريد عليك، أنا مستغني، إيه؟ عندي ثمر وعندي كل شيء، فلتعطي المال العقل. والله ربما إذا وجد كما قلت إنما نخرج القيمة للضرورة، إذا قال ما نقبل ما نقبل طعام إطلاقا. فهذا ربما نقول بالضرورة. أما الجواز مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة الجواز إخراج القيمة فليس بظاهر. ولا صرفت هذا الأطعمة إلا بعد. هذه مشكلة يا أخوان. دهو الزكاة لجمعيات البر هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء أو على أنها وكيلة عن الدافع؟ طيب يترتب على ذلك أنها لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانها بدلها. أما إذا قلنا إنها نائبة عن الفقراء فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء. وينبني على ذلك أيضا إذا قلنا إنهم نوابا عن الفقراء وأعطيتها إياهم أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلا ولم يصرفوها إلا في آخر السنة فإنك تكون آثما أنت لأنك أخرت إخراجها عن وقتها. وإذا قلنا إنهم نائبون عن الفقراء وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقت إخراج زكاتك فقد أبرأ ذمتك وسلمت. فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة والحكومة نائبة عن الفقراء. وعلى هذا فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، وإن تأخرت لم تجزي، وإن تقدمت أيضا بأكثر من يومين لم تجزي، لأنه نكل عن الفقراء. وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك، وإذا أعطيتهم إياها في وقت حلولها فلا إثم عليك. هذا هو المتبادل، هذا هو يظهر. نعم. نعم. إذا قلنا إنهم وكلاء الفقراء فهم لن يرجعوها إلا لمصلحة الفقراء. قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات والصدقات فيرون من المصلحة أن تؤخر إلى وقت الحاجة. نعم. ما جرى العمل عليها الآن؟ نعم. ليس الصاع النبوي. نعم. هذا إلى السؤال وزين. يقول صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي والناس جرت عادتهم أنهم مثلين صاعا، فما الحكم؟ هل نقول إن هذا بدعة لكونه زائدا عن المشروع، أو نقول إن الواجب مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟ الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي وقال إنه لا ينبغي لأن هذه عبادة مقدرة من الشارع. لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيها جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس، كما لو وجب عليه من الزكاة مثلا 40 درهما وأخرج 60 درهما. نعم. نعم. لا يسأل، لا بد أن يملكه الصاع. نعم. فهل يجب عليه الإخراج؟ ما تقول في هذا السؤال؟ يقول فقير أعطي صباح العيد 10 فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه الفطرة؟ لا، لأن وقت الوجوب متى؟ غروب الشمس من ليلة العيد. لو أعطي 10 في آخر نهار رمضان ونزمت. نعم. إذا كان البلد ليس فيه بحث عن فلوس فلم يخرج القيمة. عن إيش؟ ما وجد عن ما وجد طعام. إيه يخرج للضرورة. هذا ضرورة. يسأل كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد؟ أوه. لا في هذا المكان. مثلا الرز أو الأقر مثلا أقل ما يخالف، هو يخالف يأخذ من هذا أو هذا اللي سنة الدولي. نعم سليم. شلون؟ بالنسبة للمكرونيا المكرونيا لا المكرونيا ترى أوكرانيا هذه هنا في الاتحاد السوفيتي سابقا لا كان في غيرها أولى منها لأنها ما يعرف يعني لا أنا ما أقول إن هي أولى شيء، أنا أقولها تبدي أم لا، ولا أنا في ظن منهم إن أحسن شيء للناس أرز. نعم في يعني مصطفين وين وبعين رملة أرض العام الماضي؟ أي استمتع سابقا رزق كيلوين وبعين وبعين شون؟ وزع كيلوين وبعين رملة غير؟ واحد عام الماضي طيب هنا هنا من الرز كيلوين وبعين رملة أي لا يختلف إن كان الرز أذكر لأن الرز يختلف إن كان الرز أذكر من أكبر فلا بد أن يزيد إن كان بالعكس سأكثر. أبو زيد قبلش نعم إيش لا هو الغالب أن الفوس يدخل الغالب وقد يدخل الشيء ويصد الفوس قد يدخل إنسان بالأشنان أو شبه شفه وليس بخوف وقد يكون الشيء خوفا ولا ينفي ادخاره كما يصد بسرعة لكن في الغالب نعم نعم الخوف والادخار كنا نبني المسيح يدخل خوف بالنسبة لإخراج نصف الصاع من الخوف نعم أليس الخوف أغلى من غيره ذلك يرجع إلى نصف الصاع أولا بارك الله فيك إن يكون أغلى من غيره القيمة غير محتملة والدليل على هذا أن هذه من أربعة أصناف الشعير والتمر والزبيب والأقض غير متساوية في القيمة وجعل النبي عليه الصلاة والسلام متساوية الشيء الثاني من ربما يأتي يوم من الأيام تكون قيمة الشعير أغلى من قيمة البر أو قيمة التمر أعلى من قيمة البر فالصواب أن قيمة ذاتك اللهم إلا مثل الضرورة اللي قالوا الإخوان لو قالوا ما نأكل الطعام أو بحث عن طعام فلم يجد هنا نعم ها؟ كيف ما هو العبرة إلى يؤدي وشلون هنا اللحم إذا كان مدخرا إذا كان هو قوته فهو يتزي لا لا لا لا ما يتزي اللحم اللحم عندنا هو قوته نعم بعض الناس حوالهم متساوي يعني لو كان كلهم فقراء عليهم ديون اي يقول لا بس يعطيه كل واحد يأبى الثاني بدون اتفاق من انت على اخي اي اشتراك حقك الله يكون الخبز الاساسي بعد الغيبة يكون قوتا هو الضغط يبقى سيئا او يحتياط وهو الخبز الاساسي الخبز ما يبكته الناس ويكون غذاء لهم رئيسيا الخبز ربما انه اذا اعطيته اياه رطبا يفسد عليه لكن اذا كان يبس واليبس لابد ان يكون مصنعا بمعنى ان اليبس يعرف كيف يلبسه بدون نفسه نعم نعم نعم الجواب أما فعل معاوية فقد قال أبو سعيد معارض المعاوية أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القياس فهو في مقابلة النص. وكيف نقول إننا ثلاثة قيمة فيما يخرج والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس بعهده يخرجونها من أشياء مختلفة قيمة بلا شك. هنا ما قال ساعة من ذر أو ساعة من شعير أو ما يعادله من ذر أو قمح. الرطب ما ينفي إلا إذا تعذر. نعم إيه موت لا شك لكن بس ما هو يدخل والله مشكلة سوف تحرجون الآن. نعم طيب ولسه فقلنا عند السلاجي على كل حال إذا وصلنا إلى حد أنه يدخر فهو قوس لا شك. فينا أبد يشتغل كيس يعني كذا ما لا دين شرح ما حاط من ذمة الشيء انتهى الوقت.